على أنغامي. بين المحابر والورق عم يكتبوا بالظلم، رغم الوقت يلي مرق ما بينتهي هالحلم. حلم السلام المعرف يتحققوا في حروب، حلم الطفولة المنكسر بعده بإيد الجاوب. يا ناس اللي عنده اللون واسم النشعة اسمي، في لهجة بيفهمها الكون لما تحكي البسمي. كل شعوب حصريا على أنغامي. بالأرض الكانوا واللي بعده الحب مسجل بعنوانه لا دين ولا لون. يا صباح النور الجاي للبحر دي ألف حكاية، نرسم نحكي نرفع راي وسط روح الكون. يا صباح النور الجاي بالمحب دي ألف حكاية، نرسم ضحكي نرفع راي وسط روح الكون. خيط الأمل ما بينقطع حصريا على أنغامي. لو عالمحب منجتمع كره الدنيا بيزول، بيزول من جوا اليأس وبتكبر الأحلام.